وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث الآخر: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إذا جاء الإنسان قبل الوقت ينتظر الصلاة، لا يزال هذا الشخص المنتظر للصلاة في صلاة، أي في حكم الصلاة من ثوابها ومن إكرام الله له ومن فضيلتها. ولذا جاء في بعض النصوص: فلا يسبكن بين أصابعه، أي في أمر الذي خرج من بيته متوضئ يأتي إلى المسجد لم يخرجه إلا الصلاة، فلا يسرع أو فلا يأخذ إيه، فليمشي عليه السكينة والوقار، فإنه في صلاة فلا يسبكن بين أصابعه. هو في طريقه من بيته إلى المسجد يريد الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه في صلاة، أي في حكم فضيلة الصلاة. معنى الصلاة ما فيها مشي، والصلاة يشترط لها استقبال القبلة، وقد يكون مستدبرا القبلة أو غير جهة القبلة إلى غير ذلك، فهو في حكم الصلاة. وهذا يبين عظم أجر الشخص الذي يجلس منتظرا للصلاة، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، أي لا يكون على موعد مع إنسان ينتظر الموعد مع المسجد وهو قاعد ينتظر، طيب الموعد قبل الصلاة بربع ساعة بنصف ساعة. الذي يمنعه من الخروج ما هو؟ الصلاة التي تأتي أو موعد مع شخص. انتهت الصلاة وجلس ينتظر الصلاة، ولا كما يقع من بعض الناس في شدة الحر المسجد يكون مكيف وبارد ما يحصل هذا في محل آخر، فيصلي الظهر ويبكي ويجلس ويش، ولا منتظر العصر؟ هل هو جلس ينتظر العصر ولا جلس من أجل المكيف؟ إذا كان لا يحدثه إلا الصلاة ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله، كلمة إلى أهله تكون خارج مخرج الغالب، قد يكون صاحب عمل ويريد أن يخرج من المصلى إلى عمله، لكن ما أجلسه ولا منعه أن ينقلب إلى عمله إلا الصلاة فهو كذلك. وهكذا لا يمنعه أن ينقلب أن يرجع إلى أهله إلا الصلاة، فهو في صلاة وله أجر الصلاة. وكذلك إذا خرج لا يخرج إلا إلى الصلاة، ففي خروجه من بيته أو من مكان عمله أو من منطلقه إلى المسجد هو كذلك في صلاة. نعم.